يكاد البرق يخطف أبصاره كلما بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

عندك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماء فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة

أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته. الله الله الله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لا إله إلا الله. و ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يدي وما خلفها وموعظة للمتقين الله أكبر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا الله الله الله قال أعوذ بالله أن أكون من قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الله أكبر قال إنه يقول إنها بقرة لا افعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي

قل من بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد وما يكفر بذا إلا الفاسقون بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والله يختص برحمته من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر فقد ضل سواء السبيل ود كثير حسدا وما تقدموا لأنفسكم من خير بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال في اليهود ليست النصارى اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا Yeah.

الله الله

منكم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ولكم ما كسبتم صدق الله العظيم.